الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأثني عليه الخير كله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أهل الثناء والمجد وهو الحليم الشكور وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله ذو السعي المشكور اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه السابقين إلى كل عمل مبرور أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون وأطيعوا الله ورسوله تنالوا كل خير ويصرف عنكم كل شر عباد الله إن الحياة أنفاس وساعات معدودة وأيام محدودة جعل الله هذه الحياة الدنيا مزدرعا للآخرة وميدان سباق للخيرات والبعد عن المحرمات ووقتا للصلاح وإصلاح الأرض وعمارتها بما هو خير ونافع وجعل الله هذه الحياة كسبا لجميع المصالح الخيرة ودفع جميع الشرور والمفاسد قال الله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ومدة العمر هو سعادة الإنسان أبدا أو شقاوته أبدا فإن قضى المرء عمره في الخير كان ذلك سعادته وإن قضاه في الشر كان ذلك شقاوته ولذلك قال صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله خيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وساء عمله وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن شبابه فيما أبلاه وعن عمره فيما أفناه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به والوقت أغلى شيء عند المؤمن وزمن العمر المبارك أعظم ما من الله به على المسلم ففي زمن الحياة يفعل المسلم الخيرات ويحقق المنافع وحميد الغايات ويبتعد عن الشرور والمحرمات ويتقرب إلى الله عز وجل رفيع الدرجات والإسلام في كمال تشريعه وبديع منهجه وشمول تعاليمه وسمو توجيهه عني عناية تامة بالإنسان فعمر وقت المسلم بكل خير حميد وبكل نافع مفيد ومنعه من كل شر قريب أو بعيد ففرض الله أنواع الفرائض والواجبات وبين المستحبات وفصل المحرمات والمكروهات وبين الشرور والهلكات وانتظم تشريع الإسلام جميع جوانب النشاط الإنساني كله قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ودعا رب العزة والجلال دعا عباده بقوله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون فاستجاب المؤمنون فعمروا أوقاتهم بصالح الأعمال وجليل الخصال ففازوا بخير المآل الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وقال عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وفي البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. ومعنى قول ابن عمر: اغتنم الأعمال الصالحة في الصحة قبل أن يحول بينك وبينها السقم، وفي الحياة قبل أن يحول بينك وبينها الموت. وفي صحيح الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وروى الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا: ما من ميت يموت إلا ندم. قالوا: وما ندامته؟ قال: إن كان محسنا ندم ألا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم ألا يكون استعتب. وقال سعيد بن جبير: كل يوم يعيشه المؤمن غنيمة، فالوقت لا خطر له ولا ثمن له، والمال إذا ذهب يمكن أن يعوض بمثله، ولكن الوقت إذا انقضى لا يمكن أن يرجع ولا أن يعود إلى يوم القيامة. والدين الإسلامي في رحمته وحسن رعايته وسمو تشريعه يضفي على حياة المسلم الحيوية والتجدد والتنوع، فما إن ينتهي من عبادة حتى يدخل في عبادة أخرى، وما إن يفعل حسنة حتى يفعل معها حسنات، وما إن يجهد نفسه ويتعبها في العبادة حتى يفتح الله له من أبواب المباح ما يجم فؤاده وتسكن إليه نفسه، وما إن يحرم عليه ضارا إلا أباح له ما هو خير له وأنفع. حتى إن المباحات التي هي من حظوظ النفس ومطالب الدنيا إذا اقترنت بالنية الصالحة تصير طاعات وقربات. ففي الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل فيه في امرأتك. وما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان إلا كان له به صدقة. والتاجر الصدوق في تجارته، والصانع الأمين في صنعته، والأجير في عمله، والموظف في وظيفته، كل أولئك وغيرهم يثابون بالنية الحسنة. وبهذا يحافظ المسلم على أوقاته من الضياع، ويجد التجدد في وجوه نشاطه الإنساني. قال الله تعالى: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وكان السلف الصالح رضي الله عنهم يحافظون على أوقاتهم أشد المحافظة، وكانوا يوظفون الوقت فيما ينفعهم في صالح أمورهم في دينهم ودنياهم. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه في وصيته لعمر: إن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل، وإن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار. فأوصاه وصية جامعة أن ينجز كل الأعمال التي أناطها الله به لله أو لخلق الله تعالى في كل وقت، لا يؤخر عمل يوم إلى غد، ولا يؤخر عمل ساعة إلى ساعة بعدها، فإن ذلك مدعاة للتقصير ومدعاة للتفريط وسبب لضياع العمر أو ضياع كثير من أوقات العمر. وكان ثواب الله لعبده المؤمن في الدارين بحفظه لأوقاته ولعمره ما وعد بقوله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وأما من ضيع أوقات حياته وساعات عمره فإنه يتجرع كؤوس الندم يوم لا ينفعه ندم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وقال تعالى عن أهل النار الذين ضيعوا أوقاتهم وخسروا أعمالهم وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وتضيع زمان العمر على درجات، فأخسر الناس عمرا الكفار والمنافقون. قال الله تعالى: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فمن الناس من يضيق ذرعا بساعات حياته، همه أن يهدرها وأن يضيعها في أي شيء مهما كان ضارا. فمنهم من ينام عن الصلوات ويتبع الشهوات ويضيع الواجبات، تراه والعياذ بالله حلسا من أحلاس مجالس اللهو واللعب، يتفكه بالغيبة والنميمة ويقول الزور ويفعل الفجور، عكف على الشطرنج والورق أو القمار أو أنواع اللهو المحرم. وقد يكون في مجالس الشر شرب الخمور والمخدرات، فيقعون في قبائح الأمور، يتخذون المقاهي مكانا وأنسا ومجلسا، ويشربون الخبائث والأنتان فتظلم قلوبهم وتعمى بصائرهم، ويهجرون المساجد ومجامع الخير فيستحوذ عليهم الشيطان والعياذ بالله، ويستحوذ عليهم جنده فيكونون قريبين من كل شر بعيدين عن كل خير، ما لم يتوبوا إلى الله تعالى ويندموا ويحافظوا على ساعات أعمارهم. يسهرون ساعات الليل، فإذا أذن المؤذن للفجر ناموا نومة الكلاب على غير توبة وعلى غير ندم. وقضى كثير منهم ساعات نهاره نائما، فهذا الصنف جيف في نومهم في ليلهم، حمر في يقظتهم في نهارهم، قد ضيعوا بيوتهم وعيالهم، وقد يكون مآل بعضهم إلى المصحات النفسية والعياذ بالله. وإن تحامل على نفسه من هذه صفته فقام إلى عمله، قام إليه مكرها وأداه متباطئا متثاقلا. وويل لمن يبتلى بمثله من ذوي الحاجات، فإنه يجد منه سوء المعاملة ويجد منه النكد في المعالجة. قال الله تبارك وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فتوبوا إلى الله أيها المسلمون، من كان محسنا فليزدد في إحسانه، ومن كان ظالما لنفسه فليتب إلى الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله القوي المقتدر، أحمده سبحانه على نعمه الظاهرة والباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تجاوز فغفر، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله وأطيعوه، فإن طاعته أقوم وأقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واعلموا أنكم غدا تعرضون على ربكم بادية صفحاتكم لا تخفى عليه من أعمالكم خافية. إن الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا تكونوا كالذين نسوا الله فلم يقدموا لأعمالهم النية الخالصة ولم يتبعوا شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تكونوا كالذين نسوا الله فلم يقدموا لأنفسهم خيرا ولم يعملوا صالحا فقدموا على الله عز وجل بلا عمل فذاقوا سوء أعمالهم. إن الله تبارك وتعالى عز وجل قد دعاكم إلى كل خير وقد نهاكم عن كل شر. إن رسولكم صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ففي الصحة والفراغ يحقق المسلم في ذلك، يحقق الإنسان في هذا من الأعمال ومن المفيد الصالح الخير الكثير والنافع الرشيد. وفي الإهمال في ذلك والتفريط في ذلك يضيع عليه كثير من مصالحه الدينية والدنيوية. فاتقوا الله أيها المسلمون، حافظوا على أوقاتكم وعلى أعماركم، وصرفوا هذه الأوقات فيما ينفعكم في دينكم ودنياكم، ولا تهدروا ولا تضيعوا ساعات أعماركم. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم ارفع راية الإسلام يا رب العالمين. اللهم اخذل الكفر والكافرين. والشرك والمشركين، إنك على كل شيء قدير. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وانصرهم على عدوك وعدوهم في كل زمان ومكان يا قوي يا عزيز. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين من أراد بالإسلام والمسلمين شرا وسوءا فاجعل شره وسوءه عليه. اللهم اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أدم الأمن والاستقرار في بلادنا. اللهم عم بالخير المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ إمامنا بحفظك، اللهم وفقه بتوفيقك، وخذ بناصيته للخير. اللهم عنه على أمور دينه ودنياه، اللهم أصلح بطانته، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه الخير للمسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك، اللهم انصرهم يا رب العالمين، اللهم انصرهم وكن معهم دائما يا رب العالمين. على أعدائهم اصر بالظالمين، اللهم عليك بالصر بالظالمين وأعوانهم، اللهم عليك بهم، أنزل بهم بأسك،